بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. انتهى الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، هذا الفصل متعلق بمسح الحوائل، والحوائل هي الخفان والعمامة والخمار والجبيرة. من الأصول المهمة في هذا الباب قبل أن نشرع فيه أن نعرف أن المسح على الخفين وعلى العمائم وعلى الخمار أنه رخصة، والرخصة عند أهل العلم تعريفها الشرعي، الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل، على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. بمعنى الأصل في الإنسان أن يطهر أعضاء الوضوء مباشرة، فيغسل يده ويغسل وجهه ويمسح رأسه، فالتطهير يكون لأعضاء الوضوء لعينها. لكن الشريعة أباحت للإنسان أن يمسح، لكن الشريعة أباحت للإنسان ورخصت له أن يمسح على الحوائل، أن يمسح على العمامة التي فوق الرأس، وأن يمسح على الخف الذي يكون على القدم، فهذه كلها رخص. وإذا ثبت ذلك، إذا ثبت أن مسح الخف والعمامة والخمار هذه الثلاثة ثبت أنها رخصة، تنبني على ذلك مسائل، منها أن الرخص لا تباح بالمعاصي، فمن سرق خفاً لا يجوز له أن يمسح عليه لأن مسح الخف رخصة والرخص لا تباح بالمعاصي. مما ينبني على كون هذه الثلاثة من الرخص أنه يكتفى فيها ويقتصر على القدر الوارد ولا يتعدى إلى ما سواه لأنها رخصة، فلا يتجاوز بها القدر الوارد. واستأتي معنا مسائل تعلل فيها أو يعلل فيها الحكم بهذا الأمر، وهو أن المسح رخصة وبالتالي لا يباح بالمعصية أو يقتصر فيها على الوارد ونحو هذا. قال رحمه الله تعالى: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر، ثم قال: وخمر نساء، وقال بعد ذلك: وعلى جبيرة. فأفادنا أن الحوائل التي يمسح عليها أربعة، ثلاثة منها رخص، وهي المسح على الخف وعلى الجبيرة، المسح على الخف وعلى العمامة وعلى الخمار، هذه رخصة، هذه ثلاثة رخص. والرابع وهو المسح على الجبيرة عزيمة، وستظهر لنا أحكام عديدة يختلف فيها المسح على الجبيرة عن بقية الممسوحات، لأن ومنشأ هذا الفرق أن المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على بقية الحوائل إنما هو رخصة. قال رحمه الله تعالى: يجوز المسح على خف ونحوه. هذا الممسوح الأول، وأصل المسح في اللغة هو إمرار اليد على الشيء فيسمى مسحا، لكن في المعنى الشرعي لا بد من قدر زائد، وهو أن يكون هذا المسح بالماء، فلا بد من حصول البلل بالماء لهذا الممسوح. والخف هو ما يلبس على الرجل مما صنع من الجلد، فإن كان مصنوعا من غير الجلد كالقماش والقطن ونحو ذلك والصوف فإنه يسمى جوربا. فالخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد، والجورب هو ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالذي صنع من الصوف ونحوه. ما الدليل على جواز مسح الخفين؟ أما جواز مسح الخفين فإنه قد وردت فيه أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز مسح الخفين. طيب، ما الدليل على جواز مسح الجورب؟ لأن المؤلف قال هنا: يجوز المسح على خف ونحوه، المراد بقوله ونحوه الجورب. ما الدليل على جواز مسحه؟ الدليل على جواز مسحه قال: وأولاً روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره، صححه الترمذي وغيره. وأيضاً ورد هذا وثبت عن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر: روي إباحة المسح على الجوربين عن 9 من الصحابة، قال أحمد: فعله 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكى إسحاق بن راهوي رحمه الله الإجماع عليه، قال: مضت السنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك. وعدد الشارح بعض الصحابة الذين مسحوا على الجورب، ثم قال: ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. ومن المراد بالشارح؟ إذا قال حنبلي قال الشارح كذا وكذا، من هو الشارح؟ هذا المصطلح، من المراد بالشارح عند الحنابلة؟ ها، المراد هو الشيخ ابن أبي عمر. الشارح هو عبد الرحمن ابن أبي عمر المقدسي، ابن أخي الموفق بن قدامة صاحب المغني، ابن أخيه، وهو تلميذ ابن قدامة صاحب المغني، وقد ألف كتاب الشرح الكبير، ويسمى أيضا الشافي، شرح فيه كتاب المقنع. وطريقته في الشرح الكبير أنه جاء إلى كتاب المغني الذي ألفه عمه الموفق بن قدامة، فأخذه ثم أعاد ترتيبه على كتاب المقنع، فأصبح كتابه يسمى كتاب الشرح الكبير، وهو في حقيقته مستمد من كتاب المغني، لكنه مرتب على ترتيب المقنع، وزاد عليه شيئا من المسائل والروايات. طيب، فإذا قلنا قال الشارح، أو إذا سمعت في درس حنبلي أو في قرأت في كتب الحنابلة قال الشارح أو قال في الشرح، فالمراد بالشرح هو الشرح الكبير، والمراد بالشارح هو عبد الرحمن بن أبي عمر، هذا هو الأصل. وأحيانا قد يقول المتكلم قال الشارح وهو يقصد شارح الكتاب، لكن الاصطلاح العام هو ما قدمنا سابقا. طيب، انتهينا من حكم المسح على الخفين وعلى الجوربين والدليل على جواز مسحهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله الممسوح الثاني، فقال: وعمامة ذكر، يعني ويجوز المسح على عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. العمامة معروفة، وهي التي تلف على الرأس، وذكر المؤلف هنا شرطين لجواز المسح عليها. الشرط الأول أن تكون العمامة لذكر، يعني لا لأنثى، لأن العمامة من لباس الرجال، فإذا لبست المرأة العمامة فقد لبست شيئا منهيا عنه، لأنه لا يجوز أن تتشبه المرأة بالرجال. وإذا كان لبس المرأة للعمامة منهيا عنه فإنه لا يجوز المسح عليها، لأن المسح على العمامة رخصة، والقاعدة أن الرخص لا تباح بالمعاصي. فرجعنا إلى الأصل الذي ذكرناه، وهو أن مسح العمامة إنما هو من باب الرخص، والرخص لا تباح بالمعاصي، ومن ذلك هذه المسألة. الشرط الثاني للمسح على العمامة قال: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، لا بد أن تكون على واحدة من هاتين الصفتين. العمامة المحنكة التي يدار بعضها من تحت الحنك، فيلف هذا المعتم العمامة على رأسه ثم يدير شيئا من أكوارها من تحت الحنك، هذه تسمى المحنكة. وبعض القبائل المغربية لا زالت تعتم بهذه الطريقة. ما الفرق بين هذه العمامة وبين العمامة غير المحنكة؟ العمامة غير المحنكة نزعها سهل، بينما هذه العمامة التي يكون شيء منها قد دار من تحت الحنك فإن نزعها فيه شيء من الصعوبة. إذن إما أن تكون العمامة محنكة، أو أن تكون العمامة ذات ذؤابة. والذؤابة هي الطرف الذي يرخى من العمامة، كمن يدير العمامة على رأسه ثم يرخي طرفها الأخير. فهذه العمامة، العمامة هي عمامة ذات ذؤابة، يعني ذات طرف مرخي. طيب، هذه العمامة هي التي يجوز المسح عليها، وما سواها مما يلبس على الرأس كالطاقية مثلا أو الطربوش أو غير ذلك مما يلبسه الرجال على رؤوسهم فلا يجوز المسح عليه. ما الدليل على جواز مسح العمامة؟ الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. ما الدليل على أن هذه العمامة لا بد أن تكون إما محنكة أو ذات ذؤابة؟ قالوا لأن هذه العمائم هي التي كانت معهودة عند العرب ومعروفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الرخصة أن يقتصر فيها على الوارد. وأما غير هذه العمامة، العمامة التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، فإنها تسمى العمامة الصماء. والعمائم الصماء كانت من لباس أهل الذمة، ولذلك لا يجوز أن تلبس لما في ذلك من التشبه بأهل الذمة، فلبسها منهي عنه، وبالتالي لا تستباح بها الرخصة، لأن القاعدة أن الرخص لا تستباح بالمعاصي. قال رحمه الله تعالى: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. هذا الممسوح الثالث، الخمار ما تلبسه المرأة على رأسها. واشترط المؤلف هنا أن يكون هذا الخمار مدارا من تحت الحلق، فهذه الخمر المعهودة وفي نزعها مشقة، فهي تشبه العمامة، بخلاف ما يوضع على رأس المرأة دون أن يلف من تحت الحلق، فإنه لا مشقة في نزعه ولا يلحق بالعمامة فلا يجوز مسحه. إذن إذا كان الخمار موضوعا على الرأس ومدارا من تحت الحلق جاز للمرأة مسحه. وقوله هنا وخمر نساء، هذا القيد يخرج الرجل، فلو وضع الإنسان شيئا على رأسه مثل الشماغ وأداره من تحت حلقه بهذه الصفة مثلا، فهل يجوز المسح عليه؟ الجواب لا، لأن هذا الحكم مسح الخمار خاص بالمرأة. والدليل على مسح الخمار حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، رواه ابن أبي شيبة ورجاله رجال الصحيح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الممسوح الرابع، فقال: وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها. الجبيرة في الأصل ما يشد على العضو المكسور أو على العضو الجريح من خشب أو نحوه، وهذه الجبائر، هذه هي الجبائر المعروفة، كانوا إذا انكسرت يد أحدهم مثلا وضعوا أعوادا من خشب ثم شدوها على هذا الموضع، وهذه تسمى الجبيرة. والجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، جبيرة بمعنى جابرة. ومثلها في الحكم الدواء أو اللصوق التي توضع على الكسر أو على الجرح أو على الوجع، فحكمها حكم الجبيرة. إذا كان الإنسان يتضرر بقلعها حكمها حكم الجبيرة. إذن ما حكم الدواء أو الشاش الذي يوضع على اليد ونحو ذلك؟ قال الفقهاء رحمهم الله: إذا كان يتضرر بقلعها فحكمها كحكم الجبيرة، يمسح عليها إلى حلها. ومن الجبائر المعروفة الآن الجبيرة المصنوعة من الجبس، وهي المستخدمة في أغلب حالات الكسور، فإن هذه الجبيرة تدخل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. أولا، ما الدليل على جواز مسح الجبيرة؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر. تأمل في هذا الحديث، في فوائد عديدة حتى في قضية الفتوى. قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. في هذا دليل على خطورة أن يتكلم الإنسان في مسألة بغير علم. ولاحظ يعني الجواب الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الحديث. ثم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو قال أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. حديث أخرجه أبو داود وسكت عنه. وقال ابن الملقن رجاله ثقات وصححه الحافظ ابن السكر رحمه الله. هذا الحديث هو أصل في جواز المسح على الجبيرة وما في معناها. وصح عن عبد الله بن عمر جواز المسح عليها. قال ابن المنجى ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا. ثم إن المصاب الذي وضع الجبيرة على عضو من أعضائه يقدر على المسح دون الغسل، والمسح أقرب إلى مأمور الشارع من أن يترك هذا العضو بالكلية. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذن عرفنا جواز المسح على الجبيرة، لكن المؤلف هنا اشترط شرطا فقال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، ثم بين وقت المسح فقال إلى حلها. إذن ضابط جواز مسح الجبيرة أن تكون موضوعة على قدر الحاجة. وما هو قدر الحاجة؟ قدر الحاجة هو قدر الإصابة، يعني الجرح أو الكسر الذي في الموضع، وما قرب منه مما يحتاج إليه في شد الجبيرة. يعني لو كسر ذراع أحدهم ومقدار الكسر مثلا 3 سنتيمتر، لكن الأطباء لا يستطيعون وضع الجبيرة على 3 سنتيمتر تحديدا، لأن ذلك لا يحصل به المقصود. فقرر الطبيب أنه بحاجة إلى وضع جبيرة طولها 10 سنتيمترات حتى يلتئم هذا الجرح. نقول هذا القدر الذي يحتاج إليه في شد الجبيرة هو موضع الحاجة، فتوضع الجبيرة بهذا المقدار. فلو زاد وقال زيادة الخير خيرين ووضع بدل 10 سنتيمتر وضع 20 سنتيمتر، أصبح هناك 10 سنتيمتر زائدة على قدر الحاجة. هذه الزيادة لا يجوز المسح عليها، إنما يمسح على ما وضع على قدر الحاجة. واضح؟ إذن عرفنا قدر الحاجة هو قدر الكسر أو الجرح بالإضافة إلى ما يحتاج إليه في شدها مما جاور ذلك الموضع. ثم قال رحمه الله تعالى وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. إلى حلها يعني إلى نزعها. وهذا من الفروق بين الجبيرة وبين بقية الحوائل. الجبيرة ليس لها زمان محدد، وإنما تمسح إلى نزعها. فلو احتاج أن يضع الجبيرة 2 شهور، 3 شهور، 6 شهور يمسح طيلة هذه المدة، بينما الحوائل الأخرى لها وقت معلوم محدد، وهو أنها تمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليليها المسافر، كما سيأتي بعد قليل. ومن الفروق المهمة أيضا وأشير له هنا لأن المؤلف لم يصرح به، من الفروق المهمة بين الجبيرة وبين بقية الممسوحات أن الجبيرة تمسح في الاغتسال من الحدث الأكبر، وتمسح أيضا في الطهارة من الحدث الأصغر. لكن بقية الممسوحات نقول بخلاف سائر الحوائل فإنها لا تمسح إلا في الطهارة إذا كانت من الحدث الأصغر وما في معناها، يعني إذا كان الوضوء مثلا للتجديد. لكنها فعلمنا من هذا أن بقية الحوائل سوى الجبيرة لا تمسح في الطهارة من الحدث الأكبر. طيب، عرفنا أن من شرط المسح على الجبيرة أن توضع بقدر الحاجة. هنا يأتي السؤال، لو أن أحدهم جاوز قدر الحاجة فما الواجب عليه؟ نقول الواجب عليه أن ينزع ما زاد على قدر الحاجة، يذهب إلى المستشفى ويطلب منهم أن يزيلوا القدر الزائد عن قدر الحاجة. طيب، يجب نزعها وجوبا ما لم يخف الضرر. فلو كان يخاف الضرر من نزع هذه الزيادة فما الحكم؟ قال رحمه الله تعالى وإن جاوزته، يعني وإن جاوزت الجبيرة قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة، هذه مسألة ثانية، لو وضع هذه الجبيرة على غير طهارة قال لزم نزعها، يعني وجوبا. فإن خاف الضرر بالنزع فإنه يتيمم مع مسح موضوعة على طهارة. انتبه معي، حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الجبيرة نشترط فيها شرطين، هذا ما ذكره في هذا الموضع. نشترط فيها أولا أن تكون على قدر الحاجة ولا تزيد، والشرط الثاني أن توضع هذه الجبيرة على كمال الطهارة. إذن لا توضع هذه الجبيرة وهو محدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، إنما يضع هذه الجبيرة وقد تطهر الطهارة الكبرى والصغرى. طيب، فمن حقق هذين الشرطين ووضع الجبيرة على قدر الحاجة مع كمال الطهارة، إذا جاء ليتوضأ أو يغتسل ماذا يفعل هذه الجبيرة؟ يمسحها مسحا بالماء فقط، لا يغسلها ولا يتيمم عما تحتها. واضح؟ الواجب في حقه هو المسح. طيب، من خالف أحد هذين الشرطين، إما أنه وضع الجبيرة على غير طهارة، كان محدثا ووضع الجبيرة، أو وضع الجبيرة على طهارة لكنه زاد عن قدر الحاجة، فما حكمه؟ نقول هاتان مخالفتان. أما من وضع الجبيرة على طهارة لكنه زاد على قدر الحاجة، فإذا أراد أن يتطهر يمسح على الجبيرة التي وضعت على قدر الحاجة، لأنه تحقق فيها الشرط أنها وضعت على قدر الحاجة ووضعت على طهارة، ويأتي للقدر الزائد عن قدر الحاجة فيتيمم عنه وجوبا ولا يمسح عليه. واضح؟ هذا من وضع جبيرة على طهارة لكنها زائدة على قدر الحاجة، نقول له يمسح على القدر الموضوع اللي هو على قدر الحاجة ويتيمم عن القدر الزائد. هذا إذا إيش؟ هذا إذا لبس جبيرة زائدة عن قدر الحاجة لكن لبسه على طهارة. متى يتيمم؟ يتيمم بحسب، إن كان الترتيب مشترطا تيمم في نفس الموضع، وإن كان الترتيب لا يشترط كالتيمم كالطهارة في الغسل فإنه يمكن أن يؤخر التيمم في آخر الغسل. طيب، هذه المخالفة الأولى، من وضع جبيرة على طهارة لكنها زائدة على قدر الحاجة، قلنا يمسح ما كان على قدر الحاجة وتيمم عن الزائد. المخالفة الثانية، لو وضع أحدهم جبيرة على غير طهارة، نقول هذه الجبيرة لا يشرع المسح عليها، ما يحتاج أن يمسحها، لكنه يتيمم عما تحتها. وكلا الحالتين نقول هذا في حال إذا تعذر عليه أن ينزعها أو كان في النزع ضرر. أما إذا كان قادراً على نزع الجبيرة التي لبست على غير طهارة أو على نزع المقدار الزائد من الجبيرة التي وضعت أكثر من الحاجة فإنه يلزمه النزع في هذه الحالة. طيب، واضح؟ من يعيد لي حكم من وضع جبيرة على طهارة لكنه زاد المقدار؟ أي شيخ؟ يمسح ما وضع على قدر الحاجة ويتيمم عن المقدار الزائد، هل يحتاج أن يمسح على المقدار الزائد؟ الجواب لا، وإنما يتيمم عما تحت المقدار الزائد. أحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. طيب، أول شيء نرجع للعبارة السابقة، قال: وإن جاوزته، يعني إذا تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة أو وضع الجبيرة على غير طهارة، أولا يلزم أن ينزعها، إذا ما استطاع أن ينزعها خاف الضرر أو خاف التلف فإنه يتيمم مع مسح الجبيرة التي وضعت على الطهارة، نقول بعدها مع مسح موضوعة على طهارة، والمطلوب هنا أن يمسح ما كان على قدر الحاجة، أن يمسح ما كان على قدر الحاجة. ثم قال: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. هنا جملة من المسائل، المسألة الأولى وقت المسح في هذه الحوائل، والمراد هنا كم يمسح من لبس الخف أو لبس العمامة أو لبس الخمار أو لبست الخمار، مدة المسح لهؤلاء الثلاثة. فقال: إن كان مقيما فإنه يمسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا سفر قصر فإنه يمسح ثلاثة بلياليها، والعاصي بسفره حكمه كحكم المقيم. نأخذها واحدة واحدة. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، هذه الحالة الأولى، يبين لنا هنا وقت مسح الحوائل ما عدا الجبيرة، أما الجبيرة فقد سبق أنها تمسح إلى حلها. أما المقيم فإنه يمسح يوما وليلة، ومثله المسافر سفر معصية. وما المراد بسفر المعصية؟ سفر المعصية هو السفر الذي ينشئه الإنسان لأجل أن يفعل المعصية، كما لو سافر من جدة إلى الرياض ليعقد هناك عقدا ربويا محرما، نقول هذا السفر سفر معصية لأنه أنشأه لأجل فعل شيء محرم، أو سافر إلى بلد ليشرب فيه الخمر، هذا سفر معصية لا يستحل فيه القدر الزائد من الرخصة، وإنما حكمه كحكم المقيم يمسح يوما وليلة. أما من سافر لفعل طاعة أو سافر لشيء مباح كمن سافر للعلاج وفي سفره عصى الله، فهذا السفر لا يعد سفر معصية. رجل سافر للعلاج وفي سفره هذا نظر إلى امرأة أجنبية، هل هذا السفر سفر معصية؟ الجواب لا، هذا السفر ليس سفر معصية، وبالتالي لا يمنعه من الترخص برخص السفر. قال: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. طيب، المقيم الأصل أن يمسح يوما وليلة، فإن سافر الإنسان سفرا مباحا اللي هو سفر القصر كما سيأتي بعد قليل، فإن سافر سفرا مباحا سفر قصر فإن المدة تزيد في حقه، وهذه الزيادة رخصة من رخص السفر، اليوم والليلة رخصة لجميع الناس، فمن سافر زادته الشريعة رخصة أخرى فزادت المدة في حقه من يوم وليلة إلى 3 أيام بلياليها، هذه الزيادة في السفر لا يستبيحها من كان سفره حراما كمن سافر لفعل معصية من المعاصي مثلا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومسافر يعني ويمسح مسافر سفر قصر 3 بلياليها. ما هو ضابط سفر القصر في المذهب؟ ضابط سفر القصر قالوا: هو كل سفر بلغ المسافة ولم يكن محرما ولا مكروها، هذا ضابط سفر القصر في المذهب، وهو السفر الذي تستباح به رخص السفر من قصر للصلاة وفطر في رمضان وزيادة مدة المسح إلى 3 أيام بلياليها، هذا كله إنما يشرع في سفر عرفوا يعني يسمونه سفر القصر. وضابطه كما ذكرنا: كل سفر بلغ المسافة، والمسافة هي 4 برد وتساوي تقريبا 80 كيلومترا أو زيادة عليها قليلا، وليس محرما ولا مكروها. فالسفر المحرم والمكروه في المذهب أنه لا تستباح به رخص السفر. طيب، تعالوا إلى أصل المسألة وهو التوقيت. المقيم له يوم وليلة، والمسافر له 3 أيام بلياليها إذا كان في سفر قصر. ما دليل ذلك؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه قال: في المسح على الخفين جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. وهذا الحديث صريح في مدة المقيم وفي مدة المسافر. لماذا جعل الفقهاء من سافر سفر معصية حكمه كحكم المقيم ولا يترخص برخص المسافر لا تزيد المدة؟ قالوا: لأن هذه الزيادة في المدة إنما هي رخصة، والرخص لا تباح بالمعاصي، فمن سافر لمعصية لم يستبح هذه الزيادة. ويدل أيضا على التوقيت حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، هذا حكم المسافر 3 أيام ولياليهن، قال: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أحمد رحمه الله: هذا أجود حديث في المسح. وقال البخاري: ليس في التوقيت أصح من حديث صفوان. هذا الحديث يا أخوة يدل على مسائل عديدة. يدل أولا على التوقيت أن المقيم له يوم وليلة والمسافر له 3 بلياليها، ويدل كذلك أن مسح الخفين وما كان مثله إنما هو في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، لأنه قال: إلا من جنابة، يعني إن كان لجنابة فلا بد من نزع الخفين، لكن يجوز المسح على الخفين إن كان من حدث أصغر من غائط أو بول أو نوم. ويدل هذا الحديث أيضا كما سيأتي بعد قليل أن خروج الغائط وخروج البول ناقض للوضوء مطلقا، من أي موضع كان من البدن قليلا كان أو كثيرا، ويظل كذلك أن النوم ناقض للوضوء، وسيأتي هذا بإذن الله. إذن عرفنا مدة المسح، وهنا يأتي السؤال: متى يبدأ حساب مدة المسح؟ يوم وليلة متى تبدأ؟ الثلاث الأيام بلياليها متى تبدأ؟ أجابنا المصنف بقوله: من حدث بعد لبس. من حدث بعد لبس، اللبس مصدر وهو بالضم، تقول لبس الثوب لبسا، وأما اللبس بالفتح فهو مأخوذ من إيش؟ الالتباس والاشتباه، وللبسنا عليهم ما يلبسون. وأما اللبس بالكسر فهو ما يلبس، تقول هذا لبس وهذا لبس بالكسر، فهو اسم لما يلبس. المؤلف هنا يفيدنا أن بداية أن حساب الوقت سواء كان يوما وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أن هذا الحساب إنما هو من الحدث بعد اللبس، من حدث بعد اللبس. بمعنى هذا إنسان متوضئ، انتقض وضوءه، دخل دورة المياه فانتقض وضوءه، ثم بعد ذلك توضأ ولبس، ثم بعد ذلك توضأ وضوءا كاملا ولبس الخف على بعد هذا الوضوء، طيب، ثم أحدث، ثم توضأ مرة أخرى وفي الوضوء الثاني هذا مسح على الخف الذي لبسه قبل ذلك، متى يبدأ الحساب؟ هل يبدأ من الحدث أم من المسح على الخف؟ ها يا شيخ، من الوضوء يعني من المسح. المؤلف هنا يقول الوقت يبدأ من المسح أم من الحدث؟ يقول إن الوقت يبدأ من الحدث وليس من المسح. وإذا أردنا نضرب مثالا لهذا نقول: هذا رجل كان لابسا لخف على طهارة شرعية، يعني لابس الخف وقد اكتملت فيه الشروط، فلما جاء في الساعة العاشرة صباحا أحدث، دخل دورات المياه وانتقض وضوءه، طيب، ولم يتوضأ مباشرة، لما جاء وقت صلاة الظهر توضأ ومسح على الخف وهو رجل مقيم، فالمدة عنده يوم وليلة، هل تنتهي مدة المسح في حقه اليوم الثاني الساعة عشرة فيكون حسابنا بوقت الحدث، طيب، أم ينتهي الساعة 12 ونصف فيكون حسابنا بوقت اللبس بوقت المسح؟ الجواب: ينتهي الوقت في حق الساعة العاشرة، لأن هذا الوقت هو وقته، لأن العبرة هو بوقت الحدث لا بوقت المسح. فقال رحمه الله: من حدث بعد لبس. ولماذا جعلوا الحكم متعلقا بالحدث ولم يجعلوه بالمسح؟ قالوا: لأنه بمجرد الحدث يكون قد استباح الرخصة، يجوز له أن يتوضأ ويمسح على الخف، فبدأ الوقت من الحدث. طيب، عرفنا مدة المسح للمقيم وللمسافر، ما الحكم إذا اجتمع في حق الإنسان حال السفر وحال الإقامة، كأن مسح في سفر ثم أقام أو مسح في إقامة ثم سافر؟ قال رحمه الله: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم، يعني إذا جمع بين السفر والإقامة فإنه يغلب جانب الإقامة، هذا هو الأصل، يوم وليلة، وما زاد فهو مشكوك فيه، ويغلب الأصل ويغلب الحاضر على المبيح. صورة هذه المسألة: إذا مسح في سفر ثم أقام، هذا رجل كان مسافر فمسح في حال سفره، وبعد ست ساعات من المسح رجع إلى بلده، رجع إلى جدة، هل نقول له: بقي لك تتمة اليوم والليلة باعتبارك أصبحت مقيما، أم نقول له: بقيت لك تتمة الثلاثة أيام بلياليها باعتباره إنما بدأ المسح في حال السفر؟ الجواب: تبقى له تتمة اليوم والليلة، فحكمه حكم المقيم. وكذلك العكس: من مسح مقيما ثم سافر، هذا رجل كان في جدة وهو من أهل جدة فمسح الساعة الثانية عشرة ظهرا ثم بعد ذلك سافر إلى الرياض، هل يستحق أن يمسح أو هل يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها؟ الجواب: لا، لأنه مسح في حال الإقامة ثم سافر، فحكمه في المسح حكم المقيم. إذن من مسح في سفر ثم أقام أو عكس فحكمه، يعني فمدته كمدة المقيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى طيب ماشي، نحن نستثني هذا السؤال، والأصل في الأسئلة أن تكون في وقتها، لكن السؤال هنا بالفعل الموضع فيه إشكال. ذكر في البداية أن المسح، أن المدة سواء كانت يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، أن المدة تبدأ من إيش؟ من حدث بعد اللبس، من الحدث. وهنا جعلنا العبرة بحال المسح. ما الفرق بينهما؟ نقول لا إشكال، المدة سواء كانت يوما أو ليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، إنما تبدأ بعد الحدث كما قرر في البداية، من حدث بعد اللبس. لكن هل هذه المدة يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها ينظر فيها إلى متى مسح؟ إن مسح في سفر، إن مسح في سفر ثم أقام، ينظر فيها إلى الحال الذي هو فيه. فإذا جمع بين المسح والسفر، إذا جمع بين المسح بين الإقامة وبين السفر، فإنه يمسح مسح المقيم. ولعل أخونا يسأل عن مسألة أخرى ذكرها صاحب الزاد، قال وإن مسح في سفر ثم أقام، طيب، أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مسافر. مسألة قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. هذه مسألة تسألنا يا شيخ، من أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، هذه مسألة هي محل الإشكال، ما ذكر المؤلفون، لو اتسع لها الوقت ذكرناها في الأسئلة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: قال وشرط، بدأ الكلام هنا على شروط هذه الحوائل الممسوحة. قال وشرط تقدم كمال الطهارة، هذا شرط لجميع الحوائل، لا بد أن تلبس على طهارة كاملة. والدليل على ذلك حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذا دين على اشتراط الطهارة في مسح الخفين، والباقي مقيس عليه. ولأحمد وابن خزيمة عن صفوان قال أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، صححه الخطابي والحافظ رحمهما الله. وهذا أيضا في مسح الخفين، والباقي مقيس عليه. والمؤلف هنا يشترط كمال الطهارة، وما الفائدة من هذا القيد كمال الطهارة؟ الفائدة أنه لا بد من لبس هذا الحائل كالخف مثلا على طهارة كاملة، والمذهب يشترطون أن تكون بالماء. وعلى هذا لو أنه مسح رأسه في الوضوء ثم لف العمامة، نقول لما مسح الرأس في الوضوء ارتفع الحدث عن الرأس، فلو لف العمامة فهذا لبس العمامة على عضو طاهر، لكن هل طهارة هذا المتوضئ اكتملت؟ الجواب لا، فلا يصح المسح على هذه العمامة، لا بد أن يمسح رأسه وأن يغسل قدميه بعد ذلك، ثم بعد هذا يلبس العمامة ويلبس الخفين. وأيضا من صور المسألة لو أنه توضأ وضوءا كاملا فلما وصل إلى الرجل اليمنى غسلها، ثم لبس الخف الأيمن، ثم غسل الرجل اليسرى، ثم لبس الخف الأيسر، الخف الأيمن هل لبس على طهارة كاملة؟ الجواب لا، هذا الأيمن. الخف الأيسر هل لبس على طهارة كاملة؟ الجواب نعم، فالخف الأيسر تحقق فيه الشرط، لبس على طهارة كاملة، والخف الأيمن لم يتحقق فيه الشرط، ماذا يفعل؟ قالوا ينزع الخف الأيمن ثم يعيد لبسه بعد ذلك فيكون لبسه على طهارة كاملة. طيب، قال وشرط تقدم كمال الطهارة وستر ممسوح محل فرض، هذا الشرط الثاني. ستر المحل شرط في الجملة، وهو يختلف باختلاف الممسوحات، انتبه هذا تفصيل ما ذكره المؤلف. ستر المحل شرط في الجملة ويختلف باختلاف الممسوحات. أما الخف والجورد فيشترط فيهما أن يسترا محل الفرض كاملا، وعلى هذا لو لو لو لو لم يستر الخف الموضع كاملا، القدم كاملة، فإنه لا يصح المسح عليه. فلو كان هذا الخف مشقوقا أو كان هذا الجورب مخروقا فظهر منه محل الفرض وهو القدم، فلا يصح المسح عليه. هذا فيما يتعلق بمسح الخف والجورب. وأما العمامة فالشرط فيها أن تكون ساترة لما جرت العادة بكشفه، لما جرت العادة بستره، أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره. وأما مقدم الرأس وجوانب الرأس والأذنان فلا يشترط في العمامة أن تكون ساترة لها لهذه المواضع. الشرط في العمامة أن تستر ما جرت العادة بستره، أما الأطراف فإنه لم تجر العادة بسترها فلذلك يعفى عنها لمشقة التحرز. فلاحظ أن هذا الشرط وهو ستر محل الفرض يختلف فيه الخف عن العمامة. وأما الجبيرة فالضابط فيها مختلف كذلك، قلنا الضابط سابقا في الجبيرة ألا تزيد على محل الحاجة، ألا تزيد على محل الحاجة. طيب، إذن يشترط في الخف والجورب أن يمسح، أن يكون ساترا لجميع المفروض يعني من أطراف الأصابع إلى الكعبين، ويشترط في العمامة أن تستر ما جرت العادة بكشفه، ما جرت العادة بستره، ويشترط في الجبيرة أن لا تزيد على محل الحاجة. الشرط الذي يليه قالوا وثبوته بنفسه، هذا شرط للخف والجورب يشترط فيه أن يكون ثابتا بنفسه، فأما ما لا يثبت كالخف الذي يقع مع المشي فهذا لا يصح المسح عليه، وكذلك ما لا يثبت إلا بشده بحبل أو خيط ونحو ذلك فلا يصح المشي عليه. ومن شروط المسح أيضا قالوا إمكان مشي به عرفا، وهذا شرط للخف والجورب بمعنى أن يستطيع الإنسان أن يمشي عليه وأن يذهب ويجيء عرفا، ولا يلزم أن يكون مما يعني مما يمكن المشي عليه في كل الأحوال في كل الأوقات على الثلج وعلى الرمضاء وعلى الإسفلت وعلى الأماكن الخشنة، ليس هذا المراد، إنما إذا كان مما يمكن المشي فيه في المشي المعتاد في عرف الناس فهذا يجوز المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأن هذه الخفاف التي تثبت بنفسها والتي يمكن المشي فيها هي التي وردت فيها الرخصة، هي الخفاف المعتادة المعروفة التي كان الناس يلبسونها، فيقتصر في الرخصة على المحل الوارد. ثم ذكر أيضا شرطين من شروط المسح على الحوائل، قال وطهارته وإباحته. يشترط في الممسوح أن يكون طاهرا، والمراد أن يكون طاهر العين، فإن كان نجس العين فإنه لا يصح مسحه. وعلى هذا لو صنع الإنسان خفا من جلد الكلب أو من جلد شاة ميتة فهذا الخف نجس العين فلا يجوز أن يمسح عليه. لماذا؟ لأن استعمال هذه النجاسة منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، وأيضا لأن مسح هذا الحائل إنما هو رخصة والرخص لا تباح بالمعاصي. والشرط الآخر قال وإباحته، فلو كان هذا الحائل مغصوبا كجبيرة غصبها ودخل المستشفى ووضعوا له الجبيرة على موضع الكسر ثم خرج ولم يدفع الحساب فهذه جبيرة مسروقة أو مغصوبة إن كان الأمر بالقوة والغلبة والقهر فلا يجوز المسح عليها. وكذلك لو سرق عمامة ثم مسح عليها فلا يصح المسح لأنها رخصة والرخصة والرخصة لا تباح بالمعصية. بعد ذلك بدأ المؤلف يبين لنا شيئا آخر أو مبحثا آخر، وهو القدر الذي يجب مسحه، القدر الذي يجب مسحه. طيب نحن من أول نعرض ما يتعلق بالباب الذي يليه، لو نبهتمونا جزاكم الله خير. طيب، بعد ذلك ذكر المؤلف شيئا آخر وهو ما يتعلق بصفة المسح. عرفنا أنه يشرع للإنسان يمسح على الخف والجورب وعلى العمامة والخمار وعلى الجبيرة، لكن ما هو أو ما هي صفة المسح؟ ما هو القدر الذي يمسح من هذه الحوائل؟ قال رحمه الله تعالى ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. إذن عرفنا أن العمامة الواجب في مسحها أن يمسح أكثر دوائرها، أكثر الدوائر، فلا يجب مسح أوسطها ولا يجب أن يمسح جميع أجزاء العمامة، إنما يمسح أكثر دوائرها. لماذا؟ قالوا لأن المسح، مسح العمامة إنما شرع ترخيصا وتيسيرا، ولو كلف الإنسان أن يمسح جميع العمامة بجميع أطرافها وأجزائها من الداخل ومن الخارج أو أقصد من الوسط أو ومن جوانبها لكان في ذلك مشقة ولم يكن في ذلك رخصة. ثم إنه ثبت في الخف كما سيأتي، ثبت في الخف أنه لا يمسح أكثره، لا يمسح جميعا وإنما يمسح أكثره، فكذلك العمامة قياسا عليه. قال: وأكثر ظاهر قدم الخف. أفاد المؤلف هنا أن الخف لا يمسح باطنه من الأسفل وإنما يمسح الظاهر، هذا واحد. ثم إن الخف لا يجب أن يستغرق في مسح ظاهره فيمسح كل الظاهر، إنما يكفي أن يمسح أكثر ظاهر الخف، فلو مسح 80% مثلاً من ظاهر الخف فقد حصل المقصود. وأما الجبيرة فإنه يجب مسح جميعها، هذا هو الواجب. أما في العمامة فكما فلما ذكرنا من أن مسحها رخصة، والأمر بمسح جميعها فيه مشقة وهذا ينافي الرخصة. وأما أن المسح في الخف إنما هو للظاهر وليس للأسفل ليس للباطن، فلقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وسنده حسن كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. ولماذا يمسح أكثر الظاهر ولا يمسح كل الظاهر؟ قالوا لحديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم مسح بيده اليمنى مسحة واحدة للخف الأيمن، ومسح بيده اليسرى مسحة واحدة للخف الأيسر، وهذه الصفة هي المستحبة في المذهب أن يجعل اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. قالوا: والمسح الواحدة في الغالب أنها لا تستوعب الكل. ثم إنه جاء في حديث آخر أنه مسح خطوطا على الخفين، وهذا المسح مسح الخطوط إنما هو في الغالب يمسح الأكثر ولا يمسح الكل، والواجب أن يمسح مسحة واحدة، ويكره له أن يكرر مسح الخف، وكذلك في حكم الجورب. قال: وجميع جبيرة، الواجب أن يمسح جميع الجبيرة. قالوا: لأن هذا هو ظاهر حديث صاحب الشجة الذي ذكرناه سابقا، ولأن الجبيرة هي بدل عما تحتها. ثم ختم المصنف رحمه الله بذكر ما يبطل طهارة المسح، فقال رحمه الله تعالى: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. فذكر لنا شيئين يبطلان الطهارة في هذا العضو الممسوح، وبالتالي تبطل الطهارة في جميع البدن، لأن القاعدة أن نقض الطهارة لا يتجزأ، فإذا انتقضت الطهارة في هذا العضو الذي غطي بالخف، أو انتقض الطهارة في الرأس الذي غطي بالعمامة، انتقض الطهارة في جميع البدن. قال: وإن ظهر بعض محل الفرض. صورة هذه المسألة: هذا رجل أحدث ثم توضأ ومسح على الخف، فلاحظ أن هذا الخف خف ممسوح لرفع الحدث. طيب، توضأ ومسح على الخف فارتفع حدثه، ثم بعد ذلك انقطع هذا الخف فظهرت قدمه، أو خلع الخف ولبسه مرة أخرى فظهرت قدمه بسبب هذا الخلع، فحكمه أنه ينتقض وضوءه في هذه القدم، يعني تنتقض الطهارة في هذه القدم، وبالتالي ينتقض وضوءه بالكامل، لأن النقض لا يتجزأ ويلزمه أن يستأنف الطهارة. ومثل ذلك لو ظهر بعض رأسه المغطى بالعمامة وفحش هذا المقدار، يعني كثر ما ظهر، فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء ويستأنف الطهارة. طيب، المسألة الثانية: قالوا إذا تمت المدة، وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم كما سبق، إذا انتهت هذه المدة ما الذي يترتب على هذا التوقيت؟ يترتب على هذا التوقيت أنه إذا انتهت المدة فقد انتقض الوضوء ويلزمه أن يستأنف الطهارة. ويدل على ذلك مفهوم المخالفة من حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه سابقا، فإن معنى حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم ألا ينزع الخف، وهو قال في الحديث قال ألا ننزع، فمفهوم المخالفة أنه إذا انقضت المدة 3 أيام بلياليها المسافر فإنه يجب عليه أن ينزع هذا الخف. ولأنه لو لم يقل بانتقاض الطهارة بانتقاض الوضوء بعد انتهاء المدة لكان التوقيت مما لا فائدة له، وإنما تظهر فائدة التوقيت بنقض الوضوء بعد بانتهاء هذه المدة. بهذا نكون قد انتهينا من أهم المسائل المتعلقة بهذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل شيخ حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشاعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أولا نواقض الوضوء وهي ثمانية، ثم ذكر مسألة وهي ما حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس، وختم بعد ذلك بالأحكام التي تترتب على هذه النواقض. فمن انتقض وضوءه اتصف بالحدث، ومن اتصف بالحدث حرم عليه الصلاة ومس المصحف إلى آخر ما ذكر. فهذه مكونات الباب. بدأ رحمه الله تعالى بذكر النواقض فقال: نواقض الوضوء ثمانية، خارج من سبيل مطلقا. هذا الناقض الأول، الخارج من السبيل. طيب الصورة موافقة للباب. طيب، قال رحمه الله تعالى: الناقض الأول خارج من سبيل مطلقا. الخارج من السبيل، كلمة السبيل تشمل القبل والدبر، فكل ما خرج من قبل أو دبر فهو ناقض للوضوء. وقوله رحمه الله خارج من سبيل مطلقا يعني أي شيء مهما كان بأي مقدار، فيشمل سواء لو كان الخارج طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، ملوثا أو غير ملوث، معتادا أو غير معتاد، كل ما خرج من قبول أو من دبر انتقض به الوضوء ولو كان ما ذكرنا. الدليل على ذلك على أن الخارج من السبيل ينقض الوضوء مطلقا. أما البول والغائط فقد يعني انعقد الإجماع على النقض بهما، في قوله تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط، وفي حديث صفوان بن العسال قال: ولكن من غائط وبول ونوم. وكذلك أجمع العلماء على نقض الوضوء بالريح وبالمني وبالمذي وبالودي، قد حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله وغيره، وهذه كلها أشياء معتادة. ولو خرج شيء نادر أو غير معتاد فحكمه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المستحاضة أن تتوضأ للصلاة، ودم الاستحاضة ليس دما معتادا، فدل على أن حكم غير المعتاد كحكم المعتاد. الناقض الثاني مما ذكره المؤلف قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. انتبه معي، عرفنا من, من, من هذا الكلام أن الخارج من السبيل من القبل والدبر ينقض مطلقا مهما كان قدره ومهما كان نوعه. الخارج من غير السبيلين، الخارج من البدن من غير السبيلين ما حكمه؟ نقول: إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فإن كان الخارج من غير السبيلين طاهرا كالدمع وكالعرق فإنه لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. طيب، إن كان الخارج من غير السبيلين نجسا فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا، كمن فتح الأطباء له في بطنه فتحة يخرج منها البول والغائط، هذا خارج من غير السبيلين وهو نجس، ما نوعه؟ بول أو غائط؟ نقول: فهذا ينقض الوضوء مطلقا قليلا كان أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال قال: صفوان: ولكن من بول أو غائط أو نوم. فهذا يشمل كل غائط سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. وعلى هذا لو سألك أحدهم فقال: وضع الأطباء لي يخرج من الأمعاء ويخرج منه شيء من البول، قطرات من البول، تقول: هذا البول ناقض للوضوء. لماذا؟ لأنه بول خرج من غير السبيلين، والبول إذا خرج من غير السبيلين ينقض مطلقا. طيب، الحالة الثالثة: إذا كان الخارج من غير السبيلين نجسا غير البول والغائط، كما لو خرج من يده دم أو خرج مثلا من الإنسان قيء أو قيح أو صديد، فهذه الأشياء نجسة. إذا خرجت من غير السبيلين فما حكمها؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا أن حكمها يختلف بحسب الكمية. إن كان هذا النجس الكثير، إن كان هذا النجس غير البول والغائط، إن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن النجس الكثير من غير البول والغائط ينقض الوضوء؟ قالوا يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والقيء نجس. قال ابن مندة هذا الحديث أسناده صحيح، وسئل أحمد عنه فقال قيل له أيثبت عندك؟ قال نعم. ووجه الاستدلال من الحديث اقتران الحكم فيه بالوصف بحرف الفاء، فإنه قال قاء فتوضأ، وهذا كما هو معلوم في كتب الأصول يدل على أن القيء هو علة للوضوء، القيء هو علة للوضوء، كما إذا قال الراوي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد يدل على أن السهو هو علة السجود. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على وجه القربة والطاعة أنه للوجوب كما ذكرنا سابقا، وهي قاعدة المذهب. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قال إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، فأمرها أن تتوضأ من دم الاستحاضة وعلله بأنه دم عرق. قالوا وكذلك كل دم يخرج من الإنسان هو دم خارج من عرق، فإن كان كثيرا نقض الوضوء وإلا فلا. طيب لماذا خصصنا الحكم بالكثير وقلنا الدم إذا كان كثيرا من غير السبيلين ينقض وإن كان قليلا لا ينقض؟ قالوا جاءتنا أدلة تدل على الرخصة والتخفيف في النجاسة إذا كانت يسيرة، فإنه ورد عن عدد من الصحابة أنه خرج منهم شيء من النجاسات يعني من الدم ولم ينتقض الوضوء بذلك ولم يقطعوا صلاتهم، فابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى كذلك روي عنه شيء من ذلك، قال الموفق والشارح وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. وأيضا مما يدل على التفريق بين القليل والكثير أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن كان فاحشا فعليه الإعادة، ففرق بينهما. وقول الصحابي حجة كما ذكرنا. هذا الناقض الثاني. الناقض الثالث، طيب ما هو ضابط القليل والكثير؟ ضابط القليل والكثير في هذه المسألة ليس العرف. قالوا ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. في هذه المسألة المذهب أن الضابط ليس هو العرف، وإنما قالوا الكثير هو ما يفحش في كل إنسان بحسبه، فيرجع فيه إلى تقدير كل إنسان، كل إنسان يقدر هذا الدم اللي على الذي خرج مني قليل أم كثير. قالوا لأنه يشق في مثل هذا طيب أن يعرف الإنسان عرف الناس هل هو قليل أو كثير، يعني إذا خرج مني دم كيف أستطيع أن أعرف عرف عموم الناس أو غالب الناس هل مثل هذا قليل أو كثير؟ ربما لا ينضبط، فجعلوا الضابط فيه هو أن الكثير هنا هو يعني ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه. قال رحمه الله تعالى وزوال عقل، هذا الناقض الثالث. قال وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم وقاعد. أولا زوال العقل الأصل أنه يطلق على الجنون، فالجنون هو زوال للعقل حقيقة. أما ما سوى الجنون كالنوم والإغماء والسكر فإن الأولى أن يقال أنه تغطية للعقل وليس زوالا للعقل، ولذلك يمكن أن نقول هنا من باب يعني تكميل العبارة أن نقول وزوال عقل أو تغطيته. وزوال عقل الزوال هو يكون بالجنون، وتغطية العقل تكون بالنوم والإغماء والسكر. إذن أفادنا رحمه الله أن هذه الأربعة الجنون والإغماء والسكر والنوم أنها من نواقض الوضوء، أما الجنون والإغماء والسكر فإنها تنقض مطلقا قليلة كانت أو كثيرة. لو واحد أغمي عليه ثلاث دقائق ثم أفاق نقول هذا الإغماء ناقض للوضوء، فهذه الثلاثة ناقضة للوضوء قليلة كانت أو كثيرة على أي هيئة كانت. وأما النوم ففيه تفصيل، المؤلف يقول لنا إن النوم ناقض للوضوء، ويستثنى منه النوم القليل من قاعد من قائم أو من قاعد. النوم القليل من قائم أو من قاعد لا ينقض الوضوء، وهذه ضوابط ذكر المؤلف هنا أو محترزات. فقوله إلا يسير نوم، اليسير المراد هنا النوم القليل، وهذا القيد يخرج النوم الكثير، فمن نام نوما كثيرا انتقض وضوءه على أي حال كان. وذكروا يعني بعض الصور التي تدخل في النوم الكثير، فقالوا من سمع كلام الناس ولم يعقل ولم يفهم ما يقولوه فهذا النوم يعد نوما كثيرا، وقالوا النائم إذا رأى رؤيا في نومه فهذا نوم كثير كما قال صاحب الإقناع، فهذا مما ذكروه أو من صور النوم الكثير. إذن النوم الذي يعفى عنه هو النوم اليسير لا الكثير، ثم لا بد أن يكون هذا اليسير من قائم أو من قاعد، وهذا يخرج المضطجع والمستلقي، ويخرج كذلك المتكئ والمحتبي على المذهب، ويخرج كذلك المتكئ والمستند، فإنه على المذهب ينقض النوم من هؤلاء مطلقا. إذن الذي يعفى عنه الذي لا ينقض الوضوء هو النوم القليل إذا كان من قائم أو كان من قاعد. ما الدليل أولا على أصل المسألة وهي أن النوم ينقض الوضوء؟ يدل على ذلك حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه، فإنه قال لكن من غائط أو بول أو نوم، فدل على أن النوم ناقض للوضوء. وإذا كان النوم ناقضا للوضوء فإن الجنون والإغماء والسكر من باب أولى لتحقق العلة فيه وزيادة، وهذا مجمع عليه أن المجنون والمغمى عليه أن أن أن أن الجنون والإغماء مما ينقض الوضوء. فعرفنا الدليل على أن النوم ناقض للوضوء، هذا أحد الأدلة. ما الدليل على استثناء النوم اليسير من قائم وقاعد؟ قالوا لأن وجدنا في بعض الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم ناموا ولم ينتقض وضوءهم بل قاموا إلى الصلاة مباشرة، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في صحيح مسلم. فهذا الحديث يدل على أن النوم لا ينقض مطلقا في جميع الحالات، هناك حالات لا ينقض فيها النوم. ما هي؟ قالوا النوم اليسير الذي لا يذهب معه الحس ودراية الإنسان بما حوله، ثم الأمر الثاني يشترط أن يكون من قاعد أو قائم. أما القاعد فلأن الحديث ورد في الصحابة وهم ينتظرون، والغالب من حالهم الانتظار قعودا، وأما القائم فلأنه من باب أولى. إذا كان القاعد لا ينتقض وضوءه بالنوم اليسير فالقائم من باب أولى، لأنه أكثر احترازا وأبعد عن الغفلة وأقرب إلى الشعور، فلذلك لا ينتقض وضوء النائم نوما يسيرا سواء كان قاعدا أو قائما. وجاء في بعض الروايات أن الصحابة كانوا يضطجعون، لكن الإمام أحمد أعل هذه الرواية فلم يعمل بها، ولذلك يبقى الاضطجاع على الأصل أنه كسائر النوم ينقض الوضوء، ولا يستثنى إلا ما ورد في الحديث. طيب، هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، هنا إشارة فقط. المؤلف هنا قال وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وفي عبارة الإقناع والمنتهى قالوا من نوم جالس من نوم قائم أو جالس. ما الفرق بين جالس وبين قاعد؟ وأيهما أولى هنا؟ ما الفرق بين القعود والجلوس؟ وأيهما أولى في هذا الموضع؟ هل الأولى أن نقول إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، أم نقول أو جالس؟ عائشة يعني حسب علم أن الاتكاء لا مدخله، يعني ليس له علاقة بموضوع القعود، تقول قاعد متكئا وجلس متكئا، لكن في فرق آخر بينهما. الفرق قالوا في اللغة الأصل في القعود أن يطلق على ما فيه مدة وزمان، يطلق على ما فيه مدة وزمان، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويقال هؤلاء قواعد البيت لكثرة مكوثهم فيه. وأما الجلوس فهو في الغالب يطلق على ما كان يسيرا، فيقال فلان جليس الملك، ولا يقال قعيده، لأن الشأن غالبا أن جلساء الملوك لا يطيلون المكث عندهم، فجلس تطلق في الغالب على ما كان زمنه يسيرا، وقعد تطلق في الغالب على ما كان زمنه طويلا ممتدا. فما هو الأولى؟ إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، أم إلا يسير نوم من قائم أو جالس؟ الأولى أن يقال أو جالس، لأنه يناسب قوله قبل ذلك إلا يسير نوم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وغسل ميت. هذا الناقض الرابع من نواقض الوضوء، غسل الميت. والمراد بغسل الميت أن يباشر الإنسان غسل الميت ويقلبه ويدلكه ونحو هذا، فهذا هو غاسل الميت الذي يباشر تغسيله ويقلبه. أما من يصب الماء فقط أو يحضر مجلس الغسل فإنه لا يعد غاسلا. من غسل الميت باشر غسله انتقض وضوءه، سواء كان هذا الميت كما قال المؤلف هنا بإطلاق، وغسل ميت دون تقييد، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. ويدل على ذلك فتوى الصحابة، فإنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس أنهم كان يأمران بذلك، يأمران من غسل الميت أن يتوضأ. وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء. قال الشارح: ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة، فكان إجماعا. ومن هو الشارح؟ عبد الرحمن ابن أبي عمر المقدسي، صاحب كتاب الشرح الكبير. طيب، قال رحمه الله تعالى: وغسل ميت وأكل لحم إبل. هذا الناقض الخامس من نواقض الوضوء، أكل لحم الإبل. فهنا خرج بهذه العبارة غير الإبل من الحيوانات، فأكل لحمها لا ينقض الوضوء، الحكم خاص فقط بالإبل. وخرج بقوله: وأكل لحم ما سوى اللحم من الإبل. فمن أكل الكبد أو أكل الشحم لا يدخل معنا في هذه العبارة. الذي ينقض الوضوء فقط هو أكل اللحم من الإبل، لا من بقية الحيوانات ولا ما سوى اللحم من الإبل. وهذا الحكم في المذهب أنه حكم تعبدي، ولذلك لم يقيسوا على اللحم بقية الأجزاء. ما الذي يدل عليه أو ما دليل المسألة؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا الحديث وارد في لحوم الإبل، لأنه سئل عن لحوم الإبل كما في رواية الحديث. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنهما. طيب، الناقض السادس من نواقض الوضوء، قال: الردة. الردة تنقض الوضوء، فمن كان متوضئا وارتد ثم رجع إلى الإسلام يلزمه أن يتوضأ من جديد إذا أراد الصلاة. قالوا: لأن الردة تبطل الأعمال كلها، لقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهذا لفظ عام، عملك هنا لفظ عام. ومن الأعمال الطهارة بلا شك، فإنها عبادة وعمل. قال رحمه الله تعالى: وكل ما أوجب غسلا غير موت. كل ما يوجب الغسل مما سيأتي ذكره في الفصل القادم فإنه كذلك ينقض الوضوء. قالوا: لأن الغسل هو الحدث الأكبر، والحدث الأكبر مشتمل على ما دونه. واستثنى المؤلف مسألة فقال: غير موت. الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. من مات وجب غسله، هل وجوب الغسل على الميت نفسه؟ الجواب لا، وإنما وجب على الحي أن يغسله. فالموت يوجب الغسل، فالموت يجب الغسل لكنه لا يجب الوضوء. الحي يجب عليه أن يغسل الميت، ولا يجب عليه أن يقوم أن يوضئه. فلذلك استثنى المؤلف رحمه الله تعالى الموت. ثم ذكر الناقض الثامن فقال: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد ولمس ذكر أو أنثى إلى آخره. طيب، الناقض الثامن: ومس فرج آدمي متصل. أولا، كلمة الفرج تشمل القبل والدبر، هذا هو الأصل. فإذا قال المؤلف ومس فرج، هذا يدخل فيها القبل والدبر، لكن لما كان السامع قد لا يعرف ما هو الموضع الذي لو مسه الإنسان من الدبر انتقض الوضوء، صرح المؤلف فقال: أو حلقة دبر، ليفيد أن الذي ينقض هو هذا الموضع، فمن مس أليته دون أن يمس هذا الموضع لم ينتقض وضوءه. قال: ومس فرج آدمي متصل. ما هو المس؟ المس ضابطه التقاء البشرتين، فإن كان بينهما حائل فهذا لا يعد مساً، وسواء كان هذا المس هنا في المسألة عمداً أو بلا عمد الحكم واحد. من مس فرج آدمي متصل، قول فرج آدمي هذا يشمل الآدمي الصغير والكبير، ويشمل الذكر والأنثى، ويشمل أن يكون هذا المس من نفسه أو من غيره، سواء مس ذكر نفسه أو مس ذكر غيره كالطبيب الذي يعالج مثلا ويقوم بعملية فإنه يدخل في هذه المسألة. ومس فرج آدمي متصل، المتصل ليخرج المنفصل، فلو قطع ذكر آدمي ثم جاء الإنسان فمسه بعد قطعه فإنه لا يدخل هنا في هذه المسألة. ومفهوم قوله ومس فرج آدمي أنه لو مس فرج حيوان غير الآدمي فإنه لا ينتقض الوضوء، أو حلقة دبر مراد فتحة الشرج فهذه التي ينتقض الوضوء بمسها، أو مس قال أو حلقة دبر بيد، هذا قيد في المسألة الذي ينقض، إذا كان الذي ينقض في هذا المسألة هو أن يكون المس باليد، والمراد بقوله بيد يعني بكف، المراد هنا بقول بيد يعني بكف، لأن كلمة اليد تطلق في اللغة على ثلاثة معاني، تطلق اليد في اللغة والمراد بها الكف من أطراف الأصابع إلى الرسغ، طيب هذا إطلاق لليد، وتطلق اليد في اللغة أيضا من أطراف الأصابع إلى المرفق، وتطلق اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب. ما المراد بقول المؤلف هنا بيد؟ المراد به بكف، لذلك لو قال بكف لاستغنينا عن الشرح. أو حلقة دبر بيده، إذن الذي ينقض هو ما لو مس الإنسان ذكره بيده يعني بكفه، أما إن كان المس بالذراع فلا ينقض، وإن كان بأي عضو آخر من جسمه فإنه لا ينقض الوضوء. طيب قال أو حلقة دبر بيد، وهذا قيد يخرج ما سوى الكف كما ذكرنا. ما الدليل على هذه المسألة على أن مس ذكر الآدمي المتصل ينقض الوضوء؟ قال ويدل عليه حديث بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ. الفرق بين اللفظين، الأول قال من مس ذكره، والثاني قال من مس فرجه، والثاني أعم لأنه يشمل القبلة والدبر. قال وفي حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده، وهذا يدل على التقييد أن المس المؤثر هو ما كان باليد، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فعليه الوضوء. وقوله ليس دونها حجاب يدل على أن المعتبر هو ما كان بلا حائل، أما المس بحائل فإنه لا يؤثر. طيب إذن هذا دليل المسألة معنا أن مس فرج الآدمي ينقض الوضوء مطلقا، وسواء كان هذا المس بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة فإنه ينقض الوضوء. طيب هذه امرأة قامت لتغسل لصبيها، أثناء الغسل وقعت يدها على ذكر الصبي، هل ينتقض وضوها أو لا؟ وقعت خطأ بدون قصد، من يجيب؟ الشيخ ينتقض؟ ما في تفصيل؟ عمدا أو بغير عمد، أحسنت. طيب إذن نقول في هذا المس في هذه الصورة ينتقض، قالوا أنه المس حصل بدون حائل وهو من الكف، المس حصل بالكف فإن الوضوء ينتقض. طيب قال رحمه الله تعالى لحظة، قال ومس فرج آدمي المتصل أو حلقة دبر بيده، وقوله هنا آدمي قلنا يشمل الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى. المسألة التي بعدها قال ولمس ذكر أو أنثى، نؤخر السؤال إلى وقته، قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، هذا الناقض هو الناقض العاشر. اللمس بمعنى المس، والصحيح عدم التفريق بينهما. طيب اللمس هو المس يعني هو التقاء البشرتين بلا حائل، واللمس هنا لمس ذكر أو أنثى للآخر، إذا مس الذكر الأنثى أو مست الأنثى الذكر بشهوة فإن الوضوء ينتقض، واللمس هنا لم يقيد بكونه باليد، فسواء مس الرجل امرأته بيده أو بذراعه أو بكتفه أو برجله أو بأي موضع آخر، إذا كان هذا بشهوة انتقض الوضوء. طيب، قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. قوله هنا مس الأنثى يشمل الزوجة وغيرها، ويشمل الصغيرة والكبيرة، لكن سيأتي بعد قليل استثناء من كانت دون السبع أو من كان دون السبع، لقول الله سبحانه وتعالى، هذا دي المسألة، لقوله جل وعلا أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. طيب، ملامسة النساء من نواقض الوضوء كما في الآية، والأصل في معنى الملامسة هو التقاء البشرتين، وعلى هذا تفسر الآية. قال أو لامستم النساء، قال ابن مسعود، فسر ابن مسعود رضي الله عنه الآية بالتقاء البشرتين، فدلت على أن من مس امرأة انتقض وضوءه. المذهب يقيد هذا اللفظ بشرط، وهو أن يكون بشهوة. لماذا؟ قالوا لأن وجدنا في نصوص عديدة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مس بعض نسائه ولم ينتقض وضوءه بذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وضع، كان إذا أراد أن يسجد غمز عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، أصابت قدميه وهو نائم. في حديث آخر أنه حمل أمامة رضي الله عنه وهو يصلي. أحاديث عديدة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مس أنثى ولم ينتقض وضوءه بذلك، فقالوا يقيد الأمر بما إذا كان لشهوة. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج فصلى، قالوا هذا التقبيل، هذا الحديث يدل على أن مس البشرة هنا لم ينقض الوضوء مطلقا، لم ينقض الوضوء. ثم إنه هل كان هذا التقبيل لشهوة أو لغير شهوة؟ الشهوة شيء محتمل، قد يوجد وقد لا يوجد. المتيقن في هذا الحديث أنه وجد التقاء البشرتين، وتبقى الشهوة شيء محتمل. قالوا فنبقى على الأصل، وهو أن لأن التقبيل قد يكون لشهوة وقد يكون إكراما لها أو برا بها أو رحمة أو غير ذلك، فنبقى على الأصل، وهو أن كل مس للأنثى ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. طيب، قال رحمه الله تعالى بلا حائل فيهما. بلا حائل فيهما، إيش معنى فيهما؟ إيش رأيكم؟ ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، كيف يعني بلا حائل فيهما؟ بلا حائل فيهما يعني في الذكر والأنثى؟ يعني لازم يكون الرجال لابس والمرأة لابسة مثلا؟ طيب لو كان الحائل من أحد الطرفين لا ينتقض الوضوء، ها يا شيخ؟ أيوة أحسنت. بلا حائل فيهما يعني في المسألتين السابقتين، مسألة مس فرج آدمي متصل اللي هو الناقض الثامن، وفي المسألة التي بعدها ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. بلا حائل فيهما راجع للمسألتين، فكأنه يقول إن مس فرج الآدمي المتصل لا ينقض إذا كان لحائل، وكذلك مس الأنثى للذكر والذكر للأنثى لا ينقض إذا كان لحائل. وقلنا سابقا إن حقيقة المس إنما هو التقاء البشرتين، فما كان بحائل فإنه لا يعد مسا أصلا. ومما أنشدوه في ذلك من الشواهد قول ابن الخياط رحمه الله: لمست بكفي كفه أطلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي. ذكروا أن ابن الخياط دخل على الخليفة المهدي فمدحه بقصيدة فأمر له ب50,000 درهم، فما كاد ابن الخياط يخرج من باب المجلس إلا وقد فرقها على الناس، فعاتبوه في ذلك، أخذ جائزة ووزعها مباشرة. فقال ابن الخياط: لمست بكفي كفه أطلب الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى أفدت، وأعداني فأنفقت ما عندي. فهو يقول أنه أعداني الخليفة فأخذت منه إنفاق الملوك، وأنا ما عندي أصلا، يعني وأنا ما عندي ما عندهم من المال ومن الخير. فهذا شاهد في قولي لمس بكفي كفه أن الأصل في المس هو ما كان بالتقاء البشرتين. قال رحمه الله تعالى: لا لشعر وسن وظفر ولا بها، يعني لا ينتقض الوضوء إذا كان المس لشعر أو لسن أو لظفر. لو أن زيدا مس شعر امرأته لا ينتقض الوضوء ولو كان بشهوة، لو مس سنها فقط بلا ولو كان بشهوة لا ينتقض الوضوء، لو مس الظفر ولو كان بشهوة لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأشياء هي في حكم المنفصل عن بدن الإنسان، فإنها تنفصل عن الإنسان في حال الصحة يعني بلا مرض ولا وبلا عيب، فحالها كحال الدمع ونحوه مما ينفصل عن البدن. قال ولا بها، يعني ولا إذا مس بواحد من هذه الثلاثة. لو مس زيد امرأته بسنه عضها مثلا، طيب، ولم يعني يحصل التقاء البشرتين، هنا المس وقع بالسن أو وقع المس بالظفر فقط دون غيره، فهذا أيضا لا يعتبر من المس المؤثر. قال رحمه الله تعالى ولا من دون سبع، يعني لو مس جارية دون سبع سنين بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك الأنثى إذا مست ذكرا دون سبع سنين فإنه لا ينتقض وضوءه، قالوا لأنه ليس مظنة للشهوة والأحكام إنما تعلق بمظانها، ومجرد الشهوة وحدها ليس علة للنقض. يعني لو أن إنسان فكر وتخيل شيئا فاشتهى هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا، الشهوة وحدها ليست سببا للنقض. قال رحمه الله تعالى ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. عرفنا أن الرجل لو مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، طيب السؤال هنا المرأة التي لمست هل ينتقض وضوءها؟ الجواب لا ينتقض وضوء الملموس. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى إنما خاطب اللامس، قال أو لامستم النساء. حتى لو وجد الملموس شهوة فإننا ذكرنا أن الشهوة وحدها ليست سببا، ليست علة لنقض الوضوء، فالآية إنما جاءت في نقض وضوء اللامس والملموس دونه في المعنى. قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. من شك في طهارة أو شك في حدث فالأصل أنه يبني على اليقين، واليقين هو الأصل السابق فيبني عليه ولا يلتفت إلى هذا الشك ولا يبني على حكمه. ومثال ذلك من شك في طهارة، اللي شك في الطهارة مثاله هذا رجل الصباح الساعة 10 دخل الحمام وأحدث، ثم لما جاء وقت صلاة الظهر شك توضيت ولا ما توضيت، هو متيقن أنه أحدث وشك في أي شيء، شك هل تطهر ولا ما تطهر، فالأصل أنه لم يتطهر فيبني على اليقين فنقول له أنت محدث ويلزمك أن تتوضأ. قال أو عكس، قال ومن شك في طهارة أو حدث، هذا عكس المسألة، رجل كان متيقنا للطهارة ثم شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه، هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، دخلت الحمام ولا ما دخلت الحمام، فهذا ما حكمه؟ نقول الأصل أنه كان متطهرا فيبني على ذلك ويعمل باليقين، واليقين لا يزول بالشك. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصابه شك ألا ينصرف عن الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم انتقل المصنف إلى آخر مبحث في هذا الفصل، فذكر لنا ما يحرم على المحدث حدثا أصغر وما يحرم على المحدث حدثا أكبر. قال رحمه الله تعالى وحرم على محدث، ذكر ثلاثة أشياء: المحدث حدثا أصغر يحرم عليه مس المصحف والصلاة والطواف، أما مس المصحف فإنه يحرم سواء كان بيده أو بغيرها، والمراد بالمس كما ذكرنا مرارا أن يكون بلا حائل، أما إذا مس المصحف بحائل كعود أو ورقة فهذا لا بأس به. وهل كتب التفسير لها حكم المصاحف؟ المذهب أنه لا، أنه يجوز له أن يمس كتاب التفسير ولو كثر ما فيه من القرآن، وأما المصحف فإنه يحرم أن يمسه، ويدل على ذلك حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، احتج به أحمد وقال ابن عبد البر إنه شبه متواتر يتلقى الناس له بالقبول، وثبت هذا أيضا عن جمع من الصحابة. وللمسألة أدلة أخرى. ويحرم على المحدث رقم 2 الصلاة، وهذا محل إجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وقوله الصلاة هنا لم يقيد، فيشمل صلاة الفرض والنافلة والجنازة وغيرها من الصلوات. وقوله وطواف هذا المحرم الثالث على المحدث حدثا أصغر، فإنه يحرم عليه أن يطوف، وهذا يشمل أيضا طواف الفريضة وطواف النافلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. وهذا الحديث مختلف فيه، قيل هو حديث مرفوع وقيل لا يصح مرفوعا بل هو موقوف، وعلى الاحتمالين فهو حجة، لأنه لو كان موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه فقول الصحابي حجة كما تقدم. ثم قال وعلى جنب ونحوه ذلك، يعني يحرم على الجنب ونحو الجنب وهما الحائض والنفساء، هذا المراد بقوله ونحوه يعني الحائض والنفساء، يحرم عليهم ذلك يعني الثلاثة المذكورة سابقا. فالجنب المحدث حدثا أكبر يحرم عليه أن يمس المصحف وأن يصلي وأن يطوف، ويحرم عليه أيضا أن يقرأ القرآن وأن يمكث في المسجد. قال وقراءة آية قرآن هذا مما يحرم على المحدث حدثا أكبر ولا يحرم على المحدث حدثا أصغر. الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. طيب، والمؤلف هنا يقول وقراءة آية قرآن، فيحرم عليه أن يقرأ آية كاملة فأكثر، أما لو قرأ بعض آية فالمذهب أنه لا يحرم ما لم تطل. طيب، ويدل على هذه المسألة أن الجنب لا يقرأ القرآن حديث علي رضي الله عنه قال لم يكن صلى الله عليه وسلم يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة، رواه أبو داود والنسائي والترمذي ولفظه كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. قال ولبث في مسجد بغير وضوء، اللبث هو البقاء والمكث، فيحرم على الجنب أن يبقى في المسجد لقول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا يجوز قربان مواضع الصلاة في حال الجنابة إلا أن يكون عابرا للسبيل، المراد هنا المرور، أو من يدخل دخولا مؤقتا ويخرج، فهذا لا يلبث في المسجد ولا يبقى فيه فيجوز له ذلك. إذن المرور في المساجد جائز للجنب، والبقاء فيها محرم إلا إذا توضأ، فإذا توضأ الجنب خفف الحدث فجاز له أن يبقى في المسجد. ويدل عليه حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد حسن. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الفصل الذي فيه نواقض الوضوء، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بأحكام الغسل.